وأصلي وأسلم على الذي إذا قال فعل ألا تراه إذ أمر بالصبر ولم تبتلي به صبر وأمر بكفالة اليتيم ولم تبع منهم كفل. اللهم صل وسلم وبارك على الذي الخير به ابتدأ. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عدنا إلى حضراتكم والعود أحمدي عسى أن نتابع وقرات هذه الليلة القرآنية المباركة. هذا موعدنا في رحاب الجزء الثاني فيها نكرم الوالد الراحل الكريم فقيد عائلات خاطر في هذه المنطقة التي أسأل ربي عز وجل أن يتغمدها بواسع يتغمده بواسع رحمته هو لي ذلك والقادر عليه. هيا بنا بحضرتكم نعود إلى مائدة القرآن الكريم مع ذلكم العلم القرآني القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروس مركز ومدينة الزقازير في محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي يتمثل المشروع. Thank you. عليك يا دكتور. عليك ابو احمد. الله. Thank you. ولا تغرب بيانك صل على النبي. عليك يا دكتور. صل على النبي. يا مش حرام Oh. عايزين نصرف تحت. جديد يا كان الزيتون